جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 30 من المغرب، يقول السائل: زوجتي حامل وتقيء كثيرا، فماذا عليها؟ إذا كان الأمر كما ذكرت أنصحها بالفطر، فإذا وضعت الحمل وقدرت قضت،